من أطاع رسول الله توسل إليه ومن أحب الرسول. نعم نعم في حاجة بإيمان برسول الله مأمورين بالحب المين. طيب نعم الله والرسول. نعم نعم الله والرسول عرفنا هذه المسألة يا إخوان الله والرسول خلاص. طيب من أحب الرسول فأحب الله ومن أطاع الرسول فأطاع الله هو شك. صاحب الطاعة لا شك بذلك بس الذي بس الذي هو صاحب الوسيلة وصاحب القدير وصاحب الطاعة عليه الصلاة والسلام ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله عليه الصلاة نعم وصاحب الشفاعة نعم. أنا عرفنا يا أخي عرفنا وبينا الجائز والممنوع. التوسل بدعائه انتهى بعد بموته عليه الصلاة والسلام بإجماع الأمة. والتوسل بذاته وبحقه بدعة. والتوسل بالإيمان به عليه الصلاة والسلام وبطاعته هذا هو الإيمان بالله. توسل إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. الواحد لو قال اللهم شفع فيه جميل اللهم شفع فيه جميل. سيدنا محمد صاحب الشفاعة جميل جميل جميل مش تقول أقول لك جميل هو الكلام اللي يقوله صاحب الوسيلة وصاحب الشفاعة. وقد جاءكم نور من الله يا أخي يا أخي في ناس يبغى يسألون وضح السؤال هذا واضح الله يرضى عليه. ها ها ها كيف ها نعم نعم إذا السؤال مرة أخرى ونحن السفر من جدة إلى ها طيب ونصلي الصبح بالنهار. طيب نعم أقول لا تتيمم للصلاة إلا إذا تعرف أن وقت الصلاة فات. فهمت؟ قد تجده في المطار قد تجده في المطار ما أن تبحث عنه ما بالشراء تستطيع شراءه نعم. لكن إذا خشيت أن يفوت الوقت تيمم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. نعم يعني نعم مسافة تطلب 11 ساعة. طيب نعم هل يستطيع أن يتيممون ويصلي في استطاعتي وهو في الطيارة يتوضأ طيارة كبيرة يتوضأ ويصلي. لا يا شيخ أنا ما مش زائز ها ما لأنه إلى 400 مسافر نعم لأنه كلهم يتوضأ قبل أن تطير الطائرة يتوضأ يا أخي خيلي ما تبقصد لودو المقصود إذا ما حصل يضرب ويتيم تقول الله ما استطعتم. نعم نعم نعم يا اخوان ها هل كل حال ان استعد المؤمن وتوضا الحمد لله قبل ان يخرج واذا لم يستعد يحاول ان يذهب للدوره ما يردوه عنه ويتوضا واذا هل يردوه عن الدوره اذا دخل الدوره يتوضا خلاص. نعم واحد ركب مغمره في ها سيارة خاصة ايه عربية ها آه. مرة وجوبة السيارة صار حادث ايه توقف المرة ايه عليها كفارة ولا ما عليها يصوموا شهرين ها يصوموا شهرين متتابعين نعم اذا كان عدد واحد الله يعينه ها اقول الله يعينه ماذا يعمل كده ماذا يعمل اقول الله يعينه ما يستطيع لكن اقول يصومها حتى يكملها لانها حرمة هؤلاء. نعم يقول أخونا انقلبت السيارة وتوفي أشخاص ها توفي أشخاص بسببه ها أسرع أو نام ها فعليه أن يصوم عن كل شخص شهرين متواليين. نعم نعم نعم نص القرآن نص القرآن الكريم أقول نص القرآن في سورة النساء اقرأ سورة النساء تجد. نعم هو يعتبر قاتل كده. نعم نعم نعم هو لو كان قتل بيده قتل سمعت لو قتل بيده قتل لكنه نام تسبب في هذا واسرع وانقلبت حالات هو يتحكم فيها او حالات غير متحكم فيها حتى القرآن يا شيخ ها القرآن يخدموه بالإنسان ها ها التجريب إعادة بقى القرآن ختمه ايه الحسبة الدين جدا كيف ختمه القرآن لمن؟ للميت للميت ها للمنازل من البدع من البدع زيارة الشرق زيارة ها الشرق ضرورية الزيارات اللي في المدينة الزيارات اللي في المدينة مشروعة